بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع وأوقات النهي. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس، لأنه من أوقات النهي، وهو وقت ليس بالطويل، يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة. وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر. ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس، وتحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء. وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت. وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء. حديث يا بني عبد مناف: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، ضعيف بهذه الزيادة إلا بمكة. أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. ليس لتحية المسجد قراءة خاصة، بل هي كسائر الصلوات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها، والواجب قراءة الفاتحة فقط لأنها ركن الصلاة. صلاة الليل سنة مؤكدة، والمشروع فيها أن تكون مثنى مثنى، وأفضلها في آخر الليل، إلا من خاف ألا يقوم في آخره فالأفضل له أن يصليها في أول الليل قبل أن ينام، وأقلها واحدة ولا حد لأكثرها. النوافل السنة فيها الجهر، لكن جهرا لا يؤذي أحدا ولا يشق على أحد. وبكل حال فالجهر مشروع والسر جائز، فإذا فاته الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر، لأن صلاة النهار سرية. إن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة، وهكذا إذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وإن سرد الثلاث أو الخمس بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا حرج، بل ذلك نوع من السنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس إلا في آخرها، وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد تسعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة. الأفضل وهو الأكثر من عمله صلى الله عليه وسلم أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين، وربما أوتر بثلاث عشرة، ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر، فدل ذلك على التوسعة. إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس، هذا هو الأفضل، وإن صلاها بعد الظهر فلا بأس وليس بواجب. فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى أربعا بتسليمتين، وإن كانت عادته خمسا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات، وهكذا، وليس فيه قنوت. من نسي الوتر وتذكره في اليوم الثاني فهي سنة فات محلها ولا قضاء. وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الأفضل الاقتصار على قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة ركعة الوتر، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيها بقل هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف. من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر، ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة. من أوتر في أول الليل وتيسر له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في الليلة. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، والحكمة في ذلك والله أعلم أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. صلاة الليل جماعة لا بأس بها، لكن ليست مشروعة يداوم عليها إلا في التراويح من رمضان. أما بقية السنة إذا صادف بعض الأحيان من غير اتخاذ ذلك عادة فلا بأس. من صلى مع الإمام الوتر فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل، لا نعلم في هذا بأسا، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل، ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل، فلا بأس بهذا، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف عنه، بل تأخر قليلا، وإن سلم معه فلعله أفضل إن شاء الله، ثم يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر. التراويح تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة، ويجوز أن تسمى تهجدا وأن تسمى قياما لليل، ولا مشاحة في ذلك. حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بأسانيد صحيحة، فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان، وأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. وقد ظن بعض الناس أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد أنه يسلم من كل 2، كما ورد في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولما ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل 2. في قولها رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي 11، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن الأمر عند الصحابة واسع. من يشدد ويقول لا بد أن يوتر 11 أو 13 أو 23، هذا غلط، لا يجوز التشدد في هذا، والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، بل السنة والواجب أن يصلي 2، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. الأفضل أن يصلي 2 حتى في النهار أيضا، ولو صلى 4 صحت إن شاء الله، لكنه خلاف السنة. سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب لا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسردها سردا 3 بسلام واحد وجلسة واحدة، والله ولي التوفيق. السنة في التراويح الإتمام مع الإمام ولو صلى 23. الأظهر والله أعلم أنه لا حرج في تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الإمام، إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه. مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يؤخذ منها أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل من الملائكة. وفيه فائدة أخرى، وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كانت في الليل. ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. في 10 الأخيرة يستحب الإطالة، لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء. الإمام يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة والركوع والسجود، وإذا كانوا متقاربين يراعي الأكثرية. إذا كان الإمام حافظاً فالأفضل القراءة عن ظهر قلب، لأن هذا أجمع لقلبه على القراءة. الذي أرى أن ترك حمل المأموم للمصحف هو السنة، لو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره، بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه. ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب لا أعلم في هذا بأسا، لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ترديد آيات الصفات لا أعلم في هذا شيئا منقولا، لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين آيات الصفات وغيرها فيما نعلم. من يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى ينبغي له أن يعالج نفسه ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه، لأن الخشوع في القراءة أهم. محل القنوت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس، لكن الأفضل والغالب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد الركوع. قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه، أو قال: فرفعت رأسي إليه، فإذا عيناه تذرفان، يعني يبكي، وظاهره أنه يبكي بكاء ليس فيه صوت، وإنما عرف ذلك بوجود الدمع. التغني بالقرآن هو الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ليس فيه حد محدود لأقل مدة يختم فيها القرآن، إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وبعض السلف قال: إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم، كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره. تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح لا ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله، ولو حددوا له مساعدة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. إذا داوم الإمام على قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة التهجد فهذا هو الأفضل، لكن إذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة رمضان، ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم، فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يطول على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة. فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة، فالباب واحد، لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها، وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر. فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أني لا أعلم أحدا أنكره خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف، وإنما إقامة الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة. الأفضل أن يكون دعاء ختم القرآن بعد أن يكمل المعوذتين، فإذا أكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة. لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء ويتخير من الأدعية النافعة. الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم صحة هذه النسبة إليه، ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم، ولكنني لم أقف على ذلك في شيء من كتبه، والله أعلم. تتبع الختمات في المساجد لا حرج في ذلك إذا كان بنية صالحة وقصد صالح، رجاء أن ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم. السفر إلى مكة والمدينة لقصد حضور الختمة لا حرج في هذا، لأن حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين، وقد يكون معه عمرة، فهو خير يجر إلى خير. سفر الإمام للعمرة بعد ختم القرآن الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا. المفاضلة بين قراءة القرآن وصلاة التطوع في نهار رمضان تختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله عز وجل، لأنه بكل شيء محيط. الأفضل أن يعمل المسلم بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرا فيه من قراءة القرآن أو الاستماع إلى أحد القراء، لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل. يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر لأنه من جنس القنوت في النوازل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل، خرجه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح. رفع اليدين في القنوت مستحب، فلا بأس به في حق الرجل والمرأة جميعا. الإمام الذي يقنت في الفجر لا مانع من متابعته، لأنه إما مجتهد في ذلك أو مقلد لبعض أهل العلم الذين يرون ذلك، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار، ولكن القول بعدم شرعية القنوت في صلاة الفجر دائما أصح. لكن لو صليت مع إمام يقنت فلا بأس أن تؤمن على دعائه وأن ترفع يديك. لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم اهدني. لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث دعاء الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، الحديث. وكحديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله، والصلاة والسلام على النبي أمام الدعاء، ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية، وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله. فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت أن يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل واضح خاص. فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أنه يبدأ فيه بالدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، كما نقل: ولم أعلم إلى يومي هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا أعلم أن أحدا بدأ القنوت في الوتر أو النوازل بالحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علم شيئا يدل على ذلك شرع له المصير إليه، لأن من علم حجة على من لم يعلم. لا أعلم في سجع الدعاء شيئا إذا كان ليس فيه تكلف، أما السجع المتكلف فلا ينبغي. لا بأس أن يدعو الإنسان بما يتيسر من الدعوات، وإن لم تنقل إذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة، والاعتناء بالدعاء المأثور أفضل. السنة أن يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد أو في البيت. وإذا جمع صلى التراويح بعد العشاء، لأنه صار وقتها واحدا. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح لا أصل لذلك فيما نعلم من الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة، فالواجب تركه. الاختيارات الفقهية.